الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى صحابته الطيبين الطاهرين المجاهدين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، صلوات الله عليهم أجمعين وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، من كتاب ربنا جل علاه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ويقول ربنا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ويقول سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أقبل رجل على نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الجهاد والهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل من أبويك أحد حي؟ قال: بل كلاهما يا رسول الله. قال: أتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إليهما وأحسن صحبتهما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، الذي يطالع القرآن الكريم يتحقق من حقيقة ثابتة راسخة رسوخ الجبال الرواسي أن الهجرة ركن ركين في بناء الأمة، وأنها كانت ضرورة لا غنى عنها لأمة الإسلام. وكما ذكرت وأكرر أنها لم تكن فرارا في لحظة ضعف، ولا قرارا طارئا في لحظة خوف، وإنما كانت ضرورة لبناء أمة وتأسيس حضارة. وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا لبناء أمة وتأسيس دولة. بعث محمد صلى الله عليه وسلم، واحفظوها وانقلوها ولقنوها. أقول نحفظها وننقلها ونلقنها ونعلنها وإن كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الحاقدون. نعلنها ولو كره الغافلون، نعلنها ولو كره الجاهلون الذين يجهلون غاية البعثة من بعثة رسول الله. إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبني أمة ويمهد لحضارة ويؤسس دولة. وما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أسست أمة وبنيت حضارة وتكاملت دولة. فكانت الهجرة ضرورة من ضرورات البناء، وكانت الهجرة أساس من أساس القوى في دولة الإسلام. القرآن قرر ذلك، واقرأ من القرآن ما شئت، كلما ذكر الإيمان وذكرت الهجرة وذكر الجهاد فإنما يذكر ذلك على أنهم مقومات البناء في دولة الإسلام. فإن الهجرة كانت من بيئة فاسدة لا تسمح بإقامة شرائع الله ولا بإعلان شعائر الإسلام. فلما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعوته وبأصحابه إلى طيبة التي طيبها الله بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، توفر الجو الملائم للإيمان في القلوب ولإقامة شرائع الله علنا ولتطبيق شريعة الله على أرض الله. توفر الجو الملائم لتطبيق الشريعة وإقامة الدولة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان ذلك بما توفر من الجو الملائم المهيئ لتطبيق شريعة الله ولإعلان شعائر الإسلام. جاء القرآن ليقول إن دولة الإسلام لا تقوم إلا على مقومات محددة، من أهمها أن العلاقة بين المجتمع، بين المهاجرين والأنصار، وبين من يدعي الإيمان إنما تقوم العلاقة بناء على ما يحبه الله وما شرعه القرآن وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهم ذلك الهجرة، فمن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يستحق المحبة ويستحق الاحترام ويستحق المناصرة ويستحق التأييد. وما ينبغي لرسول الله ولا لأنصار رسول الله في المدينة ولا للمهاجرين الذين خرجوا في سبيل الله، لا ينبغي لهم أن يناصروا ولا يؤيدوا ولا يتولوا بالرعاية والعناية رجالاً قصروا في الهجرة أو تركوا الهجرة زهداً فيها. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بالرعاية والعناية والمحبة والمناصرة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أي أن الذين آمنوا ولن يهاجروا ليس بيننا وبينهم عهد ولا ولاية ولا محبة، لكن إذا طلبوا المناصرة على الكفار والمشركين فعلى المسلمين أن يناصروهم حتى يخرجوا من دار الكفر والشرك، من دار الذل والهوان إلى دار العزة والكرامة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وتأملوا هذه الآية، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم يتناصر أصحاب الإيمان والهجرة والمناصرة، الأنصار والمهاجرون من أهل الإيمان يترابطون ويتكاتفون ويعين بعضهم بعضا على الحق ويناصر بعضهم بعضا. وما ينبغي لأمة مؤمنة أن تنصر أهل الشرك وأهل الكفر، لا ينبغي للأمة المؤمنة أن تعين أهل الكفر على باطلهم ولا أن تناصرهم ولا أن توادهم وتبادلهم المحبة والمودة والألفة والمناصرة. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لم يترابط أهل الإيمان ويتولى بعضهم بعضا بالمحبة والرعاية والمناصرة يظهر الخلل في دولة الإسلام، ويظهر الضعف في دولة الإسلام، ويطمع أهل الحقد وأهل الكفر وأهل الشرك يطمعون في دولة الإسلام. فإذا تفككت أمة الإسلام وأتيحت الفرصة لأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الحقد أن يطمعوا في دولة الإسلام تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تهاون أهل الإسلام في روابط الإيمان والقوة ودعائم القوة، وارتبطوا بأهل الكفر والشرك. ماذا بقي إذن؟ إذا كانت الموالاة والمحبة والمناصرة مع أهل الباطل، وتفكك أهل الإيمان وتقطعت روابطهم، ذهب الأمن وذهب الأمان وذهبت القوة، وجاء الفشل الذريع، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إخوة الإيمان، إن الآيات في القرآن الكريم والصحاح من أحاديث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم أكدت هذه الحقائق وأدركها الأصحاب، حتى من فاتته الهجرة جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع النبي الأكرم، جئت أبايعك على الجهاد والهجرة أبتغي بذلك وجه الله. فمرة يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لقد مضت الهجرة لأهلها، ولكن أبايعك على الإسلام والإيمان والجهاد. بعد أن تم الفتح للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وارتفعت راية الإسلام، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة، وأصبحت مكة العاصمة الأولى للتوحيد، وتحطمت الأحجار وانهدمت الأصنام، وصعد بلال فوق الكعبة يعلنها عالية رغم أنف الشرك والكفر: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد هذه اللحظات لم تصبح الهجرة فريضة ولا مطلوبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أصبح المطلوب من الأمة، من الأصحاب الذين آمنوا برسول الله بعد الحديبية وبعد الفتح، والذين لم يهاجروا قبل ذلك، ومن الذين آمنوا متأخرين، ومن الأجيال التي تأتي بعد هذا الجيل المبارك، ماذا يطلب منهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف يتأتى الإحسان الجامع الشامل الذي يحظى أصحابه بثواب الإيمان وثواب الهجرة وثواب المناصرة؟ يقول مرة المعصوم صلى الله عليه وسلم: أبايعك على الإسلام والإيمان والجهاد. ومرة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد: ما الإسلام يا رسول الله؟ قال: أن يسلم قلبك لله، أي بالتوحيد الخالص والتسليم الكامل والرضا بالله وعن الله. ما الإسلام يا رسول الله؟ قال: أن يسلم قلبك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فما أفضل الإيمان؟ فما الإيمان يا رسول الله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: فما أفضل الإيمان؟ قال: الهجرة. قال: ما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء، أن تهجر السوء حتى يطهر القلب وتطهر النفس ويطهر المجتمع من الخبائث والفواحش والسيئات، كما يطهر القلب من الحقد والغل والذنوب، يطهر المجتمع من السوء والأذى والفاحشة والمعاصي، لا ربا، لا زنا، لا قذف، لا سرقة، لا اعتداء، لا أذى، يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا هو الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما ارتفع قانون البشر وذهبت سلطة البشر وارتفع سلاح البشر عن المجرمين انتشرت الفوضى، انتشرت الفوضى وما يبقى إلا بقية باقية من باقية من الإيمان والخشية لله. انتشرت الفوضى، انتشرت السرقات، انتشر الاعتداء، انتشر الاغتصاب والنهب، لأن الناس كانوا يراقبون سطوة القانون. أين قانون السماء؟ وهؤلاء يزعمون أنهم مسلمون، وقد أعلنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فما أخضر الإيمان؟ قال الهجرة. فما أخضر الهجرة؟ فما هي الهجرة؟ قال أن تهجر السوء، وفي حديث صحيح أن تهجر السيئات. فما أفضل الهجرة؟ قال الجهاد في سبيل الله. الإخوة الأحباب، أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق، حتى النساء كما روي عن أم سلامة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حظ النساء في الهجرة والجهاد، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وعن أم أنس الصغيرة رضي الله عنها أن رسول الله قال لها صلى الله عليه وسلم اهجر السيئات فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنه أعظم الجهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لن تلقي الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، في الأحاديث التي استمعنا إليها، وأولها حديث الإمام مسلم في صحيحه حين يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الصحابي الجليل المبايعة على الهجرة، فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من والديك أحد حي؟ الرجل يقول جئت أبايعك على الهجرة أبتغي وجه الله، جئت أبايعك على الهجرة أبتغي وجه الله. فقال له المعصوم هل من والديك أحد حي؟ قال بل كلاهما يا رسول الله. قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وروى الإمام أحمد حديثا أيضا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد والهجرة، وقال يا رسول الله تركت أبواي يبكيان وجئت أبايعك. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. انظروا إلى ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميزان الإسلام أن علاقة المجتمع تقوى ويتماسك المجتمع بتبادل الحب والاحترام والاعتراف بالجميل والوفاء بالحقوق وأداء الواجبات. المجتمع في الإسلام قرآنا وسنة يترابط ويتماسك ويقوى بنيانه بالوفاء للحقوق والواجبات، بالترابط، بالاحترام المتبادل. يتماسك المجتمع بالاحترام المتبادل بين الولد والأب والأم، بين الأبناء والآباء والأمهات، وبين الإخوة والأخوات، وبين الجيران، بين جماعة المسلمين رباط متماسك كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. هذه أمة الإسلام: احترام، تبادل للحقوق والواجبات، وفاء كامل لكل ما يجب عليك لله ولخلق الله. بهذا تقوى الأمة. أما القطيعة، أما العقوق، فهو الفساد الكبير ونذير الشؤم والعياذ بالله. لذلك ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه المبايعة على الجهاد، المبايعة على الجهاد والهجرة، فيرد الرجل إلى قلبه وعقله بميزان الشرع أن أنت من أبويك ارجع إليهما فأحسن صحبتهما فذاك لك كالجهاد والهجرة. ارجع إليهما للرجل الآخر فأضحكهما كما أبكيتهما. ميزان بالقلب، ميزان بشريعة السماء، ميزان على لسان سيد الأنبياء. في هذا الأسبوع سؤال يرد إلى محطة القرآن الكريم من أم كبرت سنها وضعف بدنها، مات زوجها وهي شابة وتولت رعاية أولادها، ربت ولدها على أحسن تربية حتى تعلم أحسن تعليم، ثم توظف في أحسن الوظائف، ثم أراد أن يتزوج فأعانته على زواجه، فلما تزوج أراد أن ينفرد بالسكن، أراد أن ينفرد بالسكن، فطلب من أمه أن يذهب بها إلى دار المسنين، فوافقت حتى يتهيأ لولدها الجو في حياة أسرية آمنة مطمئنة. أرادت أن تخلي له الجو فقط، لكنها عانت أشد العناء، وجدت أشد التعب في تلك الدار، ولم يرعى ذاك الولد حقها. ونحن في مجتمعنا هذا نجد نماذج للعقوق كذلك، كهذه الحالة: عقوق للوالدين، تقصير في حقوق الجيران، جارك في السكن أو في الزراعة أو في التجارة أو في المحل أو في العمل، في أي مجال نجد عقوق وتقطيع لأواصر المحبة. وأبى الله أن ينصر أمة لا ترعى فيها الحقوق والواجبات، وأبى الله أن ينصر أمة لا تراعى فيها حقوق الوالدين، وأبى الله أن ينصر أمة لا تستجيب لله ولا لرسول الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا.